السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما هي الأدلة على أن الأديان ظاهرة تطورية، ظاهرة لترقية الحياة ودفع البشرية إلى مركز متقدم في الحضارة؟ أولا، هذه الأفكار التي أقدمها ليست من اختلاقي، هذه موجودة في مضامين كتب الفلاسفة القدماء وآرائهم وأفكارهم، وهذه هي كانت جوهر الصراع بينهم وبين الفقهاء. وعندما نفهم الأديان على أنها ظاهرة تطورية، فهذا لا يعني أننا ننفي صحتها، أننا نكذب الأنبياء، أننا يعني نلغي ضرورة وجود شريعة، أننا يعني نلحد. لا، المفهوم هذا لا يقود إلى هذه النتيجة إطلاقا. يعني الفيلسوف عندما يقرأ الأديان كظاهرة تطورية، هو ترى يرى نفس الجسد الذي يراه الفقيه والحشوي. يعني لو تخيلنا بأن الدين عبارة عن جسد، فأنا كفيلسوف أرى نفس الجسد الذي يراه الفقيه والحشوي، لكني أفهم نتيجة تؤدي إلى هدف معاكس لذلك الذي يؤدي إليه الفهم الفقهي والحشوي. وهنا يكمن خفاء هذه المسألة وصعوبتها وحساسيتها، أن تمييز النتيجة فيها صعب جدا، لأن الشكل الذي نتعامل معه، يعني الموضوع الذي نتعاطى معه، يتفق فيه كل أطراف النزاع. الفيلسوف لا ينكر النبوة ولا يكذب الرسالة، ويقرأها كما يقرأها الفقيه شكلا، لكن عنده مشكلة مع الفقيه في الباطن، ولذلك اتهم الفلاسفة بأنهم باطنية يفرغون الدين من مضمونه، وهذا غير صحيح. هم فهموا المغزى والغاية من هذا الدين. ماذا يعني أن الأديان ظاهرة تطورية؟ يعني أنها جاءت كما قلت لدفع العجلة إلى الأمام، لتطوير البشر وصناعة حضارة لهم عبر هذا النبي الذي يبعثه الله، يكون هو أساس هذه الحضارة. وهذا يختلف عن المفهوم الفقهي والحشوي الذي ينظر إلى الأديان على أنها حق لله، أن الله بعث الأنبياء لكي يدعو البشر إلى عبادته. الله يحتاج إلى عبادة البشر ويريد منهم أن يعبدوه، وإذا لم يعبدوه فإنه سوف يعذبهم ويحرقهم ويبدل جلودهم في النار، يعني إذا احترقت، و ما إلى ذلك من العذاب المخيف. طبعا، عند الفلاسفة أيضا كونهم ينظرون إلى الأديان على أنها ظاهرة تطورية، هم لا ينفون أيضا وجود ثواب وعقاب. كما قلت، مسألة صعبة وحساسة، وشرحتها سابقا وسأظل أتحدث عنها كثيرا حتى تنضج في الأذهان. ما هي الأدلة التي تؤكد بأن الأديان هي من أجل تطور البشر؟ هناك أمران أعتقد بأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرد عليهما، يؤكدان هذه الحقيقة. الأول، أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد، ليس بحاجة إلى أحد. يا أخي، ملك مستغني، لديه هذا الملك العظيم المترامي الأطراف، كل شيء له، كل شيء في الوجود منه وله وإليه، فماذا يستفيد من هذه الأديان؟ يعني الفقيه يقول الدين حق لله، ما هذا الحق الذي يستفيد منه الله؟ يعني ما هي الميزة التي يحصل عليها الله من هذه الأديان؟ يعني هذا أصلا يعني مصرح به في النص، أن الله الله غني عن العالمين. فهذا دليل على أنها لصالح البشر، أديان لصالح البشر ولصالح حياته. الأمر الثاني أن الله هو الذي خلق كل شيء وقدر كل أمر فيها، يعني الشرور، الفساد، الضلال الذي تسميه أنت يعني من منظورك النسبي، شر وفساد وضلال وكفر وشرك، الله هو الذي خلق أصلاً، الله هو الذي قدر وصنع كل شيء وهيئ الأسباب وكلها من عنده، كل شيء من عنده. يعني تضحك على نفسك إذا كنت تظن بأن الله في صراع مع جزء من خلقه، هو الذي خلقه، هو الذي قدر، هو الذي هيئ الأسباب وصنع كل شيء. فالمسألة كلها حكمة يقدمها النبي بمساعدة وحي وإلهام من الله لجمع الناس، لترتيبهم، لتنظيمهم، لصناعة عقيدة تنبني عليها حضارة وتتأسس عليها أمة وتذهب إلى درجات ومراكز متقدمة. ربما يقول أحد الناس: صحيح الله لا يحتاج الأديان لكن أنا أحتاج. صحيح، أنا كما قلت لك يعني إحنا ما نختلف مع الفقهاء في أهمية الأديان وضرورة الشريعة ويعني التنظيم الذي يخلقه الدين في الحياة، هذا شيء ما فيه أي شك. لكن المشكلة أن الفقيه يجعل كل هالعملية حق لله، وبالتالي فهو مستعد لتعطيل الحياة ونسفها ورميها إلى مزبلة التاريخ من أجل أن يرضى الله، هكذا وهم أن الله لابد أن يرضى عني إذا التزمت بهذه الشرائع. طيب الغاية التي جاء الدين من أجلها اللي هي تطور الحياة وصناعتها، لا، هذه لا يعيرها أي اهتمام أبدا، بالعكس يجعل هذه الغاية منبوذة ومرفوضة. فحصل هذا الخلط، يعني حصلت هذه المصيبة الفكرية. الفقيه لم يستطع قراءة هذا المغزى الباطني، هذه الفكرة الكامنة في داخل الدين. قرأ الظاهرة من الخارج فقط، ما قرأ المعنى المكنون في الداخل. قد تقول: أنا أحتاج إلى روحانيات، إلى تواصل مع الله، أنا أحتاج هذا الدين، يعني أنا بدونه أشعر بالاكتئاب، بالحيرة، بالتشتت. أقول لك نعم، هذا طبيعي ومن حقك، لكن ترى هذا موجود عند كل الأديان. يعني هل المشاعر هذه التي يعطيك إياها التعبد موجود عند جميع الأديان، وحتى عند الرياضات اللي ما لها علاقة بالدين. يعني هؤلاء الذين يمارسون الرياضات الروحية، اليوغا وغيرها، تراها تعطي نفس الشعور ونفس الاستقرار والسكينة والاطمئنان والسلام والعشق مع يعني القوى الخارقة والبعيدة التي يعطيك إياها الدين. فالمسألة ليست متعلقة باسم وشكل ومصطلح، لا، هي ممارسة تستطيع أن تحصل عليها من أي مصدر كان. طيب لماذا أنا أطرح هذه الفكرة؟ أطرح هذه الفكرة لأن الفكر الفقهي والحشوي قد حرف مسار الدين، شتت أذهان الناس، ضيعهم، أفقدهم البوصلة، أخذهم إلى جهة والدين يؤدي إلى جهة أخرى. يعني أنت فكر معي، حتى أقول من باب التنزل، يعني افترض حتى لو كنت تختلف معي أن الدين جاء لأجل تطور الحياة، أين هي فكرة التطور والارتقاء والنمو الآن عند المتدينين؟ أين هي؟ يعني عند أصحاب هذا النفس الفقهي والحشوي ليس لها أي مكان أبدا، تركيز فقط على العمل وعلى العبادات والشرائع وكذا. طيب هذه ما جاءت إلا لأجل هذه الحكمة، حكمة التطور والارتقاء والوصول إلى النتائج السعيدة التي تأخذ البشر إلى سعادتهم. إلى المدينة الفاضلة كما يسميها أفلاطون. هذه ليس لها أي وجود أبدا في الفكر الفقهي والحشوي. فلاحظ الانحراف، يعني لاحظ هذا الانحراف الخطير جدا. أخذوا الظاهرة من الخارج وقرأوها وتوقعوا بأنها هي المضمون. لا، المضمون ليست هذه الظواهر، المضمون هو وجود دولة ونظام وقانون وتطور وارتقاء. وبالتالي فإن أيضا مفهوم الثواب والعقاب كما هو عند المعتزل، هذا شيء قالوا هو موافقة السنن الكونية، يعني المفسد في الأرض هو من يحارب هذا التنظيم، هذا يعني القانون، الاجتماع، الدولة، الحضارة التي يقدمها الدين. لماذا؟ لأن شرائع الدين أصلا وكل العوامل التي يحملها ضمن الشرائع إنما هي وسيلة إلى هذه الغاية، غاية التطور والارتقاء. إذا كما قلت لك، المشكل في هذه القضية أنك عندما تنظر إلى ظاهرها فأنت سوف ترى ما يراه الحشوي والفقيه، لكن يوجد في الباطن معنى آخر، معنى يأخذك إلى جهة مختلفة عن جهة الفقيه. الفقيه يأخذك إلى الآخرة، إلى الله، إلى القبر. لماذا؟ لأنه يتصور بأن هذا الدين من أجل الله. الفيلسوف لا، صحيح الفيلسوف مهتم بالظاهرة الدينية ويراها ضرورية. الفيلسوف ليس ملحدا، أنا أتحدث عن الفلاسفة القدماء، الكندي، الفارابي، ابن سينا، إخوان الصفا، ومن عاش في تلك الحقبة واجتمع معهم في هذه الأفكار. ليسوا ملاحدهم، ليسوا ملحدين، بالعكس الملحد غبي، الملحد حشوي أصلا. الملحد قرأ الدين كما قرأه الفقيه ثم جحد. لا، هؤلاء الفلاسفة مقرون ومعترفون ومؤمنون بعظمة الدين وأهميته يعني عظمة النبي وأنه حصل على توفيق ووحي وإلهام من الله ليقود البشرية، لكن النتيجة تختلف. النتيجة عند الفيلسوف هي تطور، نمو، ارتقاء، وعند الفقيه الله، قبر، يعني آخرة وما إلى ذلك. طبعا سوف نموت، سوف نذهب إلى الله، سوف يكون هناك حساب وثواب وعقاب، لكنه مبني على هذه الفكرة، على هذا الأساس، على أساس أن الدين جاء من أجل التنظيم والتطور والارتقاء. وهذه هذه الفكرة يعني متكاملة مع مع النظريات الحياتية الأخرى. أن تفهم الدين على أنه ظاهرة تطورية متكاملة مع النظريات التي تقرأ مسار الحياة بشكل عام، يعني متكاملة مع يعني قوانين الفيزياء، الكيمياء، علم الاجتماع، قانون التطور، يعني العلم كله أصلا يعني له أصل واحد وتفرع وانقسم الناس بعد أن ظهرت التخصصات. إذن الدين ظاهرة تطورية وليس ظاهرة تعبدية. نعم، التعبد وسيلة، وسيلة تقود إلى انتظام. طبعا التعبد يعطيك عقيدة، والعقيدة تقود إلى اجتماع، والاجتماع يحتاج إلى انتظام، إلى إلى إلى قانون، ثم تطور وحضارة وبقية القصة إلى اللقاء.